بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. معنا الشخصية المعروفة المحفوظة التي لا أظن أحدا من المسلمين إلا وسمع بها، بل هذه الشخصية معاركه، خططه، أفكاره، حياته تدرس الآن في بعض الجامعات الغربية. من هذا الرجل؟ إنه سيف الله وسيف رسوله، هكذا سماه النبي. إنه خالد ابن الوليد، إنه أبو سليمان ولا فخر. خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين. أسلم قبل فتح مكة متأخرا، بعد أن فعل ما فعل وصنع ما صنع، رآه النبي من بعيد، هو وبعض الصحابة وبعض يعني أهل مكة قادمين من كبار أهل مكة، رآهم النبي من بعيد فقال للصحابة: أبشروا أبشروا، هذه مكة ألقت إليكم بفلذات أكبادها، يعني مكة الآن أعطتكم الخلص، أعطتكم الأبطال، أعطتكم فلذات الأكباد، مو أي ناس. وكان منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. أقبل إلى النبي ففرح الصحابة: خالد الذي أهل مكة كلهم يرجعون إليه بقيادة الجيوش، المحنك العسكري، الرجل الذي لا يفر، الرجل الذي إذا واجه في المعارك يعرف الناس وزنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه ويدخل في دين الله جل وعلا. أول ما دخل في الإسلام مباشرة بعد فتح مكة في مؤتة، كان مع الصحابة يقاتل، قتل زيد، قتل جعفر، قتل عبد الله بن رواحة، والجيش قد تزعزع، ثلاث قادة يتزعزعون في الجيش أمام، تعرفون كم واحد؟ أمام 200,000، تخيل ثلاثة أمام 200، ثلاث أشخاص أمام 200، شو يقدرون يسوون؟ وقتل ثلاثة من القادة، فتفرق الجيش، وكاد 3,000 أن يستأصلوا وما عندهم قائد. اجتهد الصحابة شو نسوي الحين، الرسول حط ثلاثة ما حط الرابع، قالوا نكمل نفر كل واحد يصير قائد، ما علموا شيئا، حتى قال أحد الصحابة وقد أخذ اللواء: خذ يا أبا سليمان. قال: ماذا؟ قال: استلم الجيش، منه مثلك الآن، ما في أحد عسكري وقائد يستطيع كخالد بن الوليد طوال حياته يقود الجيوش. وإذا به يستلم الرايح يعني يتحيز هو والمؤمنون إلى بكان، فيجمع المؤمنين مرة أخرى، قتل الكثيرون، سفكت الدماء، النفسية الآن منهارة، قادة الثلاث ماتوا وقطعوا إربا، ما بقي إلا جيش متهلهل، و200,000 جيش جرار سينقضون عليهم الآن. ماذا سيفعل البطل؟ إنه باع نفسه لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم، خالد بن الوليد عنده البيعة، قتال، إما نقاتلهم أما يقتلوننا. شوف الذكاء، قال حق الميمنة: روحوا أنتم ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة في الخلف، والخلف المقدمة. وكانت مجموعة سرية قادمة من بعيد، أخرها حتى تأتي بعدين. فلما أصبح الصباح والتحم الصفان مرة ثانية، ماذا رأى جيش الروم؟ جيش الرومي رأوا جيشا جديدا، فتناقل الخبر عند الروم ان هذا الجيش مو الجيش اللي بالامس، كانوا في الامس شو يظنون؟ ان خلاص الجيش انهار، مجموعة قليلة وراح نسحقهم. اليوم شنو شافوا؟ شافوا وجوه جديدة، فاذا بجيش الروم يتزعزع، وشافوا من بعيد غبار، وكأن جيش عرمرم الان قادم. فماذا قال الروم؟ قالوا: الجيش اللي امامنا مو الجيش اللي امس، وايضا قاعدين نشوف من بعيد مدد، معناته هذه مكيدة، معناته هم ليسوا 3,000، يمكن هم أكثر من عددنا حنح، لكن كل يوم قاعدين يزول لنا مجموعة. فإذا بجيش الروم يتراجع، وإذا بهم يقفون، وإذا بهم يعدون العدة مرة ثانية خايفين الآن جيش الروم، فيرجع خالد بن الوليد الجيش مرة ثانية ويأمرهم بالانسحاب. ليش ننسحب؟ ننسحب لأن ما في أمل نقاتلهم، لكن الآن أفضل وقت للانسحاب، لو انسحبنا بالأمس لأقبلوا إلينا وقتلونا جميعا، لكن الآن هم خايفين، الآن أفضل وقت للانسحاب. وهذه فكرة لن يستطيعها إلا أمثال خالد. فإذا بالجيش ينسحب والرومان لا زالوا خائفين، لا زالوا في أماكنهم خايفين، شو يسوون؟ يلحقونهم في جيوش ثانية والوجوه تتغير. فإذا بخالد ابن الوليد يرجع إلى المدينة، الصحابة تضايقوا، شلون ترجعون؟ يعني إما أن تقتلوا جميعا وإما أن تنتصروا. فقال لهم النبي: بل هم الكرار، بل هم الكرار، بل هم الكرار. أي أحسنت يا خالد، أحسنت يا خالد بأنك نجوت وأنجيت المؤمنين من قتل محقق. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما فتحت مكة كان مؤمنا، لما فتحت مكة أرسله النبي إلى اللات والعزى يدمرها ويقتل سدنتها، وكان خالد يدمر الأوثان ويهدم الأصنام. خالد في اليمامة قاتل قتالا مع أبي بكر الصديق، قاتل قتالا شرسا، وفي معركة كاظمة قاتل خالد بن الوليد حتى أن هرمز قائد الفرس كان خبيثا وكان خائنا ومخادعا، لما التقى بخالد أراد أن يبارزه فصرعه خالد ابن الوليد، كما قال الله عز وجل عن خالد وأمثال خالد: فسوف يأتي الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سئل خالد: شنو أحلى ليلة عندك؟ أحلى ليلة عندك، تدري شنو قال؟ قال: أحلى ليلة عندي مو ليلة العرس، مو ليلة جاني ولد، قال أحلى ليلة بتها أنتظر الصباح لأغير على الكفار، بتها سهران أنتظر الصباح للإغارة للجهاد. يقول: والمطر ينزل علي، هذه أحلى ليلة عندي، ليلة ظلماء شديدة البرودة والمطر ينزل، أنا أنتظر الصباح لأقوم مجاهدا في سبيل الله. خالد ابن الوليد كان الذراع اليمين لأبي بكر الصديق في الجهاد، لما الروم بدأت تتحرش في المسلمين في عهد أبي بكر تدرون شنو قال الصديق؟ قال: والله، قال لا أحد لها إلا خالد، قم يا خالد، قم إلى الروم يا خالد، لأنسين الروم وساوس الشياطين بخالد بن الوليد، أخليهم ينسون وساوس الشياطين، أخليهم ما يفكرون إلا بخالد بن الوليد. فذهب إليهم خالد بن الوليد فاستقبل قائدهم مهان، الآن المعركة جيش المسلمين وجيش الروم من أعظم المعارك. قال له مهان، قال له: يعني يعطيك 10 دنانير كل واحد 10 دنانير وكسوة وطعام ورجعوا، انت ايش تبون؟ تبون أكل؟ تبون طعام؟ نعطيكم. تدرون ايش رد خالد؟ قال: يا مهان، جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، ونحن قوم نشرب الدماء، وسمعنا أن أحلى الدم دم الروم، وجئنا نشرب من دمائكم. الله أكبر، حرب نفسية. يعني قالت: رحنا لا نبي فلوسكم ولا أكلكم، نبي نشرب دمكم، ايش رايكم؟ فانهزم ماهان من فوره وتراجع، وقاتل المؤمنون قتالا شرسا وانتصروا على الروم. قبل موته يسأله رجل أسلم، جرجه أحد القادة في الروم أسلم، قال: لو أسألك بالله، السيف اللي عندك هذا أنزله الله من السماء؟ قال: لا، قاتلت به فسماني النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله، سله الله على المشركين فقط. قال: حقا أن يسمى بهذا الاسم، إنه خالد أبو سليمان، إذا ذكر ذكرت البطولات العسكرية. مات على فراشه وهو يقول: ما من موضع إلا وفيه جرح في جسمي، فلا نامت أعين الجبناء، فأنا اليوم أموت على فراشي، فلا الجهاد يقرب الموت ولا الهروب منه يطيل الحياة. شخصيتنا القادمة شخصيات شوفوا عظيمة في كل حلقة، كل شخصية لها جانب، شخصية أيضا علمية وإيمانية، شخصية من آل بيت رسول الله رجل تربى في حضن رسول الله، سمي ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. مات الرسول وهو صغير، لكن يقول ما من آية في القرآن إلا وأعلمها. من هذا الغلام وهذا الصحابي الجليل الذي قال له النبي احفظ الله يحفظك؟ إنه شخصيتنا في الحلقة القادمة. كونوا معنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.